شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. طيب، الإمام هنا البلقيني يشير إلى مسألة سورة الفتح ويقول إن فيها علوما، وقال إنها ليلية سفرية، وكما في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن رجعوا من الحديبية: لقد أنزلت علي البارحة أو الليلة، لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من ما طلعت عليه الشمس ونحو ذلك. فاستنبطنا من الحديث أنها نزلت في الليل، أنها نزلت في السفر، وهذه من الفوائد التي تستفاد من الأحاديث التي ترد على هذا النحو. وهذا موضوع بالمناسبة تميز به البلقيني، من مزايا هذا الكتاب الصغير أنه أورد أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وأكثر منها، ثم استنبط منها علوم القرآن. ولذلك لو جاء باحث إلى الأحاديث الموجودة في كتب السنة واستنبط منها علوم القرآن لكان هذا عملا رائعا جدا كما صنع البلقيني هنا. وهذا فرق، يعني فيه تقصير في كتب علوم القرآن المتقدمة، هي محاولة استقصاء ما يمكن استنباطه من هذه الروايات الحديثية فيما يتعلق بعلوم القرآن الكريم. طيب، وفي بعض ما ذكر خلافا أيضا، فالبقرة قيل إنها مدنية إلا خمس آيات منها، إلا خمس آيات منها، إحداها قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، الثانية: ليس عليك هداهم فإنها نزلت بمكة، الثالثة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت بمنى، وعاش صلى الله عليه وسلم بعدها 89 يوما، وقيل 9 أيام، وهي آخر آية نزلت في قول ابن عباس رضي الله عنهما، الرابعة والخامسة: آمن الرسول بما أنزل، إلى آخرها نزلت يوم فتح مكة. وهذا الاستثناء على الإصطلاح الثاني، وعلى الإصطلاح الأول لا يستثنى إلا الآيتان الأولتان. وأما النساء فقيل هي مكية، يعني واضح أنه يقصد الإصطلاح الأول أي الزمن ما نزل قبل الهجرة مكي وبعدها مدني، والإصطلاح الثاني المكان ما نزل في مكة مكي وما نزل في المدينة مدني. وأما النساء فقيل هي مكية، وقال الجمهور مدنية إلا آية واحدة نزلت لمكة عام الفتح في شأن عثمان بن أبي طلحة، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا الاستثناء على الإصطلاح الثاني. وقيل نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طبعاً أيضا هذا على الإصطلاح الثاني أنها مكية، مع أنها الإصطلاح الأول مدنية. لماذا؟ لأنه في فتح مكة هنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة كانت مفاتيح الكعبة عند بني شيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى مفاتيح الكعبة إلى عثمان رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهي على الاصطلاح الثاني بمعنى المكان الذي نزلت فيه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أنه بنى بها. ومنهم من استثنى قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، فإنها نزلت في سؤال جابر بن عبد الله الأنصاري بمكة، وهذا الاستثناء أيضا على الاصطلاح الثاني. وقد قيل إن المائدة مدنية إلا الآية النازلة بعرفات، وهذا أيضا على الإصطلاح الثاني. واستثني من الأنفال آيتان، إحداهما قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، نزلت ببدر، والثانية: يا أيها النبي حسبك الله، نزلت بمكة، وهذا أيضا على الإصطلاح الثاني. وأما الرعد فقيل مكية إلا آيتين، إحداهما قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، والثانية قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فإنهما نزلتا بالمدينة. وقيل مدنية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وأما الحج فقيل مكية إلا ثلاث آيات من قوله هذان خصمان إلى قوله صراط الحبيب. وقيل مدنية إلا أربع آيات من قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى قوله عقيم. وقيل كلها مكية وقيل كلها مدنية وقيل إنها من عجيب القرآن فهي فيها مكي ومدني وحضري وسفري وحربي وسلمي وليلي ونهاري وناسخ ومنسوخ. واختلف في سورة الرحمن فالمشهور أنها مكية وقيل مدنية. وأما الحديث فاختلف فيها فالمشهور مدنية وقيل مكية. واستثني من المجادلة آية واحدة وهي قوله تعالى ألم تر أن الله الآية فإنها نزلت بالحديبية. واختلف في الصف فالمشهور أنها مدنية وقيل مكية. وكذلك التغابن فالمشهور مدنية وقيل مكية إلا ثلاث آيات من آخرها. واختلف في سورة الإنسان فالمشهور مكية وقيل مدنية. واختلف أيضا في سورة القدر فالمشهور مدنية وقيل مكية. والإخلاص مكية على المشهور وقيل مدنية. والمعوذتان مدنيتان على المشهور وقيل مكيتان. ممتاز جدا. طبعا الإمام البلقيني هنا سرد هذه التسميات وهذه السور كما تلاحظون، وهذا في الغالب لا يتطرق له الذين يؤصلون في علوم القرآن، وإنما يكتفى في علوم القرآن بذكر تعريف المكي والمدني وضوابطه ومميزاته وخصائصه ثم أمثلة فقط على المقصود بالمكي والمدني. لكن الإمام البلقيني هنا ذكرها بالتفصيل وذكر ما استثني منها، ونحن نقول الأصل أن السورة المكية كلها مكية حتى يثبت الدليل على استثناءات منها، والعكس أيضا، ما السورة إذا كانت مدنية تكون كلها مدنية إلا ما ثبت. الاستثناءات هذه لا نقول بها إلا إذا صحت وثبت الدليل، وأما الأقوال التي ليس عليها أدلة فإنه لا يمكن أن نتوقف عندها خاصة من المتأخرين. ولذلك هنا أكثر ما ذكره البلقيني هنا عندما يقول وقيل مكية وقيل مدنية، مثل الفاتحة مثلا اختلف هل هي مكية أم هي مدنية، والصحيح أنها مكية، لكن هناك من يعني قال إنها مدنية ثم يحكى هذا الخلاف وينتقل في كتب علوم القرآن، ولذلك بعضهم لجأ إلى القول بتكرار النزول أنها نزلت في مكة ونزلت مرة أخرى في المدينة، وهذه مسألة أيضا لا يقال بها إلا بدليل ثابت يصح. ويعني هذه التفاصيل يعني موجودة في كتب علوم القرآن بتفاصيل أطول، لكن المجلس هنا لا يحتمل الحديث أكثر من ذلك حتى نستطيع أن ننتهي إن شاء الله من البقية. نبدأ النوع الثالث والرابع. النوع الثالث والرابع السفري والحضري. طبعا كلها يا شباب متعلقة بالمكي والمدني، ترى يعني المكي والمدني. طيب ما الذي يخرج عنها؟ يخرج عنها إذا قلنا بالمكان ما كان في السفر خارج مكة والمدينة، فيدخل فيه هنا السفري، ولذلك هو يتحدث هنا عن السفري. أما الحضري فهو معظم القرآن الكريم لا يناقشه. تفضل. قد تقدم في النوعين الأولين أمثلة في سورة البقرة والنساء والأنفال والهج وسورة الفتح بجملتها. لا لا لا، على نفس الموجود، بس أنها سقطت من الفهرس المقترح، هذين الاثنين بس. وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء في المائدة نزلت في السفر بالبيداء أو بذات الجيش، وذلك في القفول من غزوة المريسيع في السنة الرابعة على اختلاف في ذلك. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، والخلاف في ذلك منصوب في التفسير. وما قدمناه في الحج قد جاء ما يشير لشيء منه مرويا في الصحيح في البخاري من طريق قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم أن هذه الآية هذا لخصمان خصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر، فالظاهر أنها نزلت في يوم بدر وقت المبارزة بما فيه من الإشارة بهذان، والمراد بالأولين من المسلمين حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث رضي الله عنهم، والمراد بالآخرين من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. طيب لحظة، الآن هو يتحدث عن ما نزل في السفر من آيات القرآن الكريم وهي قليلة، فأشار إلى أنه تقدم طبعا في النوع الأول ذكر بعض الآيات في البقرة، في المائدة، في النساء، في الأنفال، في الحج، نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سورة أو آية الوضوء التي الموجودة في سورة المائدة أنها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش، وهما مكانان بين خيبر والمدينة المنورة في غزوة المريسيع، والنبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى المدينة، فنزلت عليه هذه الآية في قصة عائشة التي ذكرها في هذا الموضع. أيضا ذكر في سورة الحج في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه الآية 19 من سورة الحج، اختلف طبعا هل هي مكية أو مدنية السورة كاملة، والصحيح أنها مكية، لكن مثل هذه الآيات يقسم، تلاحظون هنا يقولنا نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر، ويوم بدر كما تعلمون أنه وقع في المدينة زمانا ومكانا أيضا، فهي من ضواحي المدينة، ولذلك أبو ذر رضي الله عنه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في هذه القصة، فهل معنى أبي ذر أنها نزلت بسببها أم هو يقصد أنها تنطبق على حالهما؟ هذان تأويلان، فالعلماء مكثرهم يقولون هذه مكية السورة، وهو يحملها على قصة مدنية، فالذي يظهر والله أعلم أن المقصود بكلام أبي ذر أنها تنطبق على حالهم، كما يحصل من بعض العلماء عندما يقولون هذه الآية نزلت في الخوارج، مع أن الخوارج ما ظهروا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أنها تنطبق على حالهم وأنهم يدخلون تحتها دخولا أوليا، وكذلك في هذا الموضع والله أعلم، وإن كان البلقيني يميل إلى القول الذي يرى أنها نزلت في المدينة بسبب هذه القصة. ومما نزل أيضا في السفر قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، نزلت في أحد لما مثل بحمزة، قاله ابن عباس وأبو هريرة فيما رواه الواهدي عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس وعن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة، وأخرج في الغيلانيات من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد وقد مثل به، فنظر منظرا لم ير أفضع منه، فقال رحمة الله عليك، فإنك ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير، ولولا حزني من بعدك لسرني أدعوك، وأما والله لأمثلن ب70 منهم مكانك. فنزل جبريل بخواتم سورة النحل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف. نعم، هذه واضحة أيها الإخوة في نص في مكان النزول بالضبط، وأن خواتيم سورة النحل نزلت في هذا الموضع، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمزة في معركة أحد. ويقول هنا كما رواه قال ومقسم، نعم، عن مجاهد، طبعا مجاهد بن جبر، وهذه من المسائل المهمة التي يعني أريد أن أتوقف عندها أيها الإخوة، معرفة طالب العلم لطبقات العلماء في أي فن من الفنون هذه من أهم أصول هذا العلم، عندما تريد أن تدرس أصول الفقه لابد أن تعرف طبقات الأصوليين، وعندما تريد أن تدرس التفسير ينبغي أن تعرف طبقات العلماء بهذا الفن. لماذا؟ حتى إذا قلنا لك قال مجاهد ابن جبر كذا تستطيع أن تثمن هذا القول، من هو مجاهد بن جبر؟ ما هي قيمة كلامه؟ فإذا قلنا لك هذا هو أبرز تلاميذ عبد الله بن عباس، وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يكفيك، ولذلك اعتمده العلماء في كتب السنة وفي كتب التفسير، ف فهو من أبرز تلاميذ ابن عباس. وقال ومقسم عن ابن عباس، ومقسم هو مقسم ابن بجرة مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل هنا من قريش، فهو روى هذا الحديث عن ابن عباس، ورواه أيضا تلميذه مجاهد عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. وقال هنا وأخرج في الغيلانيات، الغيلانيات هذا كتاب من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله ابن إبراهيم المعروف بالشافعي المتوفى 354 هجرية، جمع عدة أجزاء حديثية سماها الغيلانيات نسبة إلى شيخه أبي طالب محمد بن إبراهيم ابن غيلان البزاز. لذلك يقول ابن الذهبي عنده 11 جزءا لقبت بالغيلانيات أحاديث، فروى فيها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عمه حمزة في أحد وقال عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليك، يعني على عمه، فإنك ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير، ولولا حزني من بعدك لسرني أدعك، لسرني أدعك يعني لسرني أن لا أدعك، وهذا أسلوب عربي كما في قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يعني معنى الآية ذلك أدنى ألا يعرفنا، لأنهم إذا عرفنا توقعنا وقوع الأذى، وإنما يتوقع عدم وقوع الأذى إذا لم يعرفن، فذلك أدنى أن يعرفن أي ألا يعرفن، وهذا نفس الأسلوب أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسرني أدعك يعني لسرني ألا أدعك، أما والله لو مثلن بسبعين منهم مكانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضبا لقتل حمزة رضي الله عنه أقسم أن يقتل 70 انتقاما، فنزلت هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصبر، فهذا دليل على أنها نزلت في هذا الموضع يعني وليست في السفر يعني. طيب تفضل. وأخرج الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فقال الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، قال فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. وقد يقال لا معارضة لأن إعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة. جميل، يعني الآن الإمام البلقيني يلتمس مخرجا لهذا، لأننا قلنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذه في سورة إيش؟ النحل. والنحل العلماء يقولون أنها سورة مكية نزلت في مكة. طيب هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن قلنا إنها مكية فكيف نحمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال هذا في أحد نزل في يوم أحد وهي في المدينة نزلت هذه الآية؟ فيقول البلقيني لم نحتج إلى إعمال هذه الآية إلا عندما قدر النبي صلى الله عليه وسلم على الانتقام، وهو لم يقدر على الانتقام إلا في فتح مكة، وفي فتح مكة نزلت أو احتجنا إلى هذه الآية. طيب فهل معنى ذلك أنها نزلت في مكة فنحملها على معنى أنها نزلت في مكة نزولا يعني على الاصطلاح الثاني وهي أننا قلناها مكية من باب أنها نزلت في مكة، وإن كانت نزلت في قصة أحد بمعنى نزلت في قصة أحد زمانا نعتبرها مدنية، ولكن نعتبر إعمالها احتجنا إليه في مكة بعد فتح مكة فهي مكية من هذا الباب. هذا هو توجيه الإمام البلقيني في آخر كلام. طيب النوع الخامس والسادس يا شباب. النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. قد تقدم في سورة الفتح أنها نفلت بالليل كما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر أنزلت علي الليل سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقد تقدم في سورة الحج أن فيها ليليا ونهاريا، وآية القبلة فيها ما يقتضي أنها نزلت بالليل، كما في حديث نسقها الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم مات، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ليلة القرآن الحديث. وكذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. ولكن في الصحيحين من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وكان أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت الحديث. فهذا يقتضي أنها حولت بين الظهر والعصر، والحديثان السابقان يدلان على أنها حولت ليلة، والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل، لأن قصة أهل قباء كانت في الصبح، وقباء قريبة من المدينة، فيستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر البيان له من العصر إلى الصبح، وهذا بعيد. جميل. طبعا الحديث عن الليلي والنهاري فرع عن الحديث عن المكي والمدني والسفري والحضري، فهي المكي والمدني لا يخلو إما أن يكون نزل ليلا أو نهارا، وكذلك الحضري والسفري لا يخلو أن يكون سفري ونهاري، ولذلك الليلي والنهاري يدخل فيه السفري والحضري، فقد تكون نزلت ليلا سفرا أو ليلا حضرا وهكذا. والمعظم لا نعرفه، يعني لا تستطيع أن تقول معظم القرآن نزل نهارا أو معظم القرآن نزل ليلا، ولذلك البلقيني هنا وجد بعض الروايات فقط التي نص على أنها ليلا فأوردها، ذكر منها قصة تحويل القبلة هنا، وذكر منها قصة أيضا التوبة على كعب بن مالك، الثلاثة الذين خلفوا نزلت ليلا كما في الحديث ونحو ذلك. ولا الأصل أنه لا ينص في النزول على أنها نزلت ليلا أو نهارا، ولذلك لا نستطيع أن نقول كما قلنا في الحضر والسفري أن معظم القرآن نزل في الحضر والقليل منه نزل في السفر، لا نستطيع أن نقول أن معظم القرآن نزل في النهار والقليل نزل في الليل، لا نستطيع. بل إن القرائن توحي إلى أن معظم القرآن نزل في الليل، بدليل بعض أقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا نتشوف إلى ما يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، فكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بالصحابة الفجر ثم يلتفت إليهم فيخبرهم بما نزل عليه من الوحي، لكن ليس هناك نص على تفاصيل أكثر من ذلك. طيب تفضل. ومما نزل ليلة آية الإذن في خروج النسوة للحاجة في سورة الأحزاب، والظاهر أنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طبعا المقصود بخروج النساء لقضاء حاجتهن يعني في الليل، أنه كان النساء الصحابة رضي الله عنهم يخرجن لقضاء حاجتهن ليلا، يخرجون إلى قريب من البيوت فيقضين حاجتهن في الظلام لأنه أستر لهن. فتقول أم سودة هنا ماذا تقول؟ في البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما طلب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني قد خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحى الله عز وجل إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وإنما قلنا إن ذلك ليلى لأنهن إنما كنا يخرجن للحاجة ليلى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإثم أنهن إنما كنا يخرجن للحاجة من ليل إلى ليل إلى المتبرز. ولم يعين في البخاري الآية التي فيها الإذن، وسيأتي في ذلك التفسير، والظاهر ما قدمناه. جميل. إذن هذا أيضا الرواية التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم القرشية العامرية، أنها خرجت يوما لقضاء حاجتها فعرفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد أن وضع الحجاب، يعني آية الحجاب قد نزلت وهي قد احتجبت، ولكن يبدو أنها كانت متينة جسيمة، فعرفها عمر حتى وهي محتجبة، فقال في بعض روايات الحديث قد عرفناك يا سودة، وكأن عمر رضي الله عنه يشترط في الحجاب أن تكون المرأة لا تعرف، وهذا دليل على التفسير الذي ذكرناه، ذلك أدنى أن يعرفن، أي ألا يعرفن، فكأنه عندما قال قد عرفناك أشار إلى أنه لم يتحقق مقصود الحجاب، واضح هذا؟ فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى في منزل عائشة، لأن عائشة التي تروي الحديث، فدخلت قالت يا رسول الله وقع كذا وكذا، فوهو عليه الصلاة والسلام يتعشى، قالت وفي يده عرق، والعرق هو قطعة اللحم، وقيل أنه العظم الذي باللحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، فنزل عليه الإذن وهو يأكل يتعشى. وهذا فيه فائدة، ويعني أنصح الطلاب العلم والباحثين في الدراسات القرآنية إلى التوقف مع مثل هذه الروايات، لأن فيها فوائد كثيرة، منها أن من أنه كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل وهو يتعشى، وعليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه، كانت المسألة يعني سهلة جدا، ويلاحظها الصحابة رضي الله عنهم ويعرفونها. فقال قد أذن لكن في الخروج لحاجتكن، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام طيب ما هو الذي نزل، هل الذي نزل عليك آية فيها الإذن أو هو خبر من جبريل دون آية؟ ولذلك هنا يقول واختلف في الآية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكن في الخروج لحاجتكن، ما هي الآية التي فيها الإذن؟ فلذلك قال هنا البلقيني لعلكم لاحظتم في البداية ومما نزل ليلا آية الإذن في خروج النسوة للحاجة في سورة الأحزاب، والظاهر أنها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا اجتهاد من البلقيني، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست هي، لأن قول عمر رضي الله عنه قد عرفناك يا سودة إشارة إلى أنه يعرف هذه الآية، ويلاحظ على سودة أننا قد عرفناك ولم يتحقق المقصود من الحجاب فانظري كيف تخرجين. فهذا والله أعلم. ولذلك يعني لو تراجعون كلام العلماء في ما هي الآية التي نزل الإذن بها، وهل الإذن هنا خرج أو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم مبني على آية أو أنه إذن دون الحاجة إلى الآية، هذه أيضا مسألة. طيب تفضل. ومما نزل ليلى الآية التي في توبة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، في حديث كعب بن مالك الأنصاري فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معينة في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي تصحيح لهذا المتن، أنا الذي ضبطت النص الذي بين يديك لكن وجدته في رواية في البخاري أو في فتح الباري أيضا، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، وهذه الحقيقة أدل يعني من معينة، معينة في أمري يفهم منها أن أم سلمة كانت تعين كعب، تعينه على ماذا؟ يعني كانت متعاطفة مع قصة الثلاثة الذين صدقوا وأمر النبي بهجرانهم، لكن معنية بأمري هذه أدل، يعني مهتمة بالموضوع، فليتكم تصححونها وسأصححها إن شاء الله. وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. فقالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل. أو يحطمكم الناس، حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا. وفي هذه مثال أيضا للنوع الذي سيأتي وهو في الفراشين، فإنها نزلت في بيت أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم عندها. طبعا هذا مثال واضح في نزول قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن الربيع، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، أنها نزلت في الليل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أم سلمة: أفلا أبشره كعب؟ فقال: إذن يحطمكم الناس ولا يدعونكم تنامون. كان الوقت متأخر، فقال يعني تؤجل إلى الصباح. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام آذن بتوبتنا، يعني أخبر بتوبة الله على كعب، في القصة المعروفة في توبة كعب، فهذا أيضا يعرف أنها نزلت في الليل. طيب، النوع السابع والثاني. الصيفي والشتائي. رواه مسلم من طريق معدان بن طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال: إني لأدع شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري. وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وأخرج الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف؟ يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يفرجاه. والآيات العشر في سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة رضي الله عنها نزلن في الشتاء. في صحيح البخاري في حديث الإفك: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من عند أهل بيته حتى أنزل عليه، فأخذه من البرحاء ما كان يأخذه، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. الحديث. بارك الله فيك. طبعا أيضا هذا نوع من الأنواع التي وجدوا عليها أدلة، فقالوا الصيفي والشتائي، مع أن القرآن الكريم قد نزل في الربيع وفي الخريف وفي الصيف وفي الشتاء، لكن هذه الأمثلة التي أوردها منصوص عليها. فمثلا قول عائشة في قصة الإفك: وإنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شاتم، قلنا إذن هذا في الشتاء، قرينة أو نص. وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر في قصة الكلالة: ألا تكفيك آية الصيف؟ أيضا قلنا صيفي، فلم نجد حديثا في الربيع ولا حديثا في الخريف، ولو وجدنا لكان أيضا مناسبا أن نذكرها. فلو وجد أحد منكم مثلا رواية تشير مثلا إلى أن آية من الآيات نزلت في الخريف أو نزلت في الربيع، فنضيفها في علوم القرآن وليس في ذلك بأس. نعم، تفضل. طبعا والمقصود بالكلالة كما تعلمون أيها الإخوة مسألة طبعا جانبية، أن الكلالة هو من لا أصل له وارث ولا فرع له وارث، كلالة نعم ليس له فرع وليس له أصل، وهي يعني معروفة في علم الفرائض، وقصتها كما وردها البلقيني هنا. طيب، النوع التاسع: الفراشين. وقد تقدم في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أنها نزلت في بيت أم سلمة ليلى والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في فراشها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق عائشة: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. ولعل هذا كان قبل هذه القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة رضي الله عنها. يا سلام. نعم جميل. عائشة رضي الله عنها يعني كانت كما تعلمون تقع الغيرة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت آثار هذه الغيرة في القرآن، في القرآن نفسه، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، في القصة التي وقعت بين حفصة وعائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة، يعني كأنها تكلمت في عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وهذا حديث صحيح في البخاري. فيقول البلقيني هنا: لعل هذا كان قبل هذه القصة، يعني كأنه نزل أيضا في فراش أم سلمة بعد ذلك، كأنه تطيب لخاطر أم سلمة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة، فنزل أيضا في لحاف أم سلمة رضي الله عنها. طيب. ويلحق بهذا النوع ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم العين، إذ هو صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا في المسجد، إذ أقفى إقفاء ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما رحتك يا رسول الله؟ قال: أنزل علي آنفا سورا، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إذن البلقيني هنا ألحق هذا النوع بما نزل في الفراش، فقال الفراشي، وذكر قصة أم سلمة وقصة عائشة، وألحق به ما نزل. وتعبير البلقيني هنا جيد، لأن الذين يكتبون في علوم القرآن يقولون نزلت أثناء النوم، والصحيح أنه لم يثبت أن شيئا من القرآن الكريم نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، وإنما نزل القرآن الكريم في اليقظة. هنا يقول البلقيني: ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم العين، يعني أراد أن يوجه المقصود بأن الرسول أغفى فقط، وهو جالس غمض فقط ولم ينم عليه الصلاة والسلام، ثم قال وهو يضحك ويتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: أنزل علي آنفا سورة، ثم قرأ سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. النوع العاشر، وهذا من أهم أنواع الموضوع المتعلقة بالنزول بعد المكي والمدني، يأتي أسباب النزول. هذا نوع مهم وقد أفرده الناس بالتصنيف. وتلاحظون البلقيني ما يقول في الفراشي والصيفي والشتائي أنها مهمة، هي يعني واعد جزئية، لكن المكي والمدني قال هذان نوعان عظيمان مهمان، وقال هنا في أسباب النزول وهذا نوع مهم. وكتب التفسير مشهونة به، لكن يذكرون فيه أشياء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية والسدي ومقاتل وغيرهم، وقد صنف الواحدي في ذلك كتابا لا بأس به. وما كان من أسباب النزول مرويا عن صحابي بإسناد صحيح فهو مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه في حكم المرفوع، وما كان عن صحابي بغير إسناد فهو منقطع، فأما المنقول عن التابعي بسند فهو مرسل، وما كان لغير سند فلا يقبل. جميل جدا، هذا كلام رائع جدا. يقول البلقيني في أسباب النزول وهذا نوع مهم، المقصود بأسباب النزول يا أيها الإخوة ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله كحادثة أو سؤال، ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله كحادثة أو سؤال، هذا تعريف السيوطي رحمه الله لأسباب النزول، فيقول ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزول الوحي كحادثة مثل قصة الإفك مثلا، أو سؤال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيأتي الوحي بالجواب، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض وهكذا. لماذا عرفه السيوطي بهذا؟ حتى يخرج ما قيل إنه سبب نزول وقد وقع قبل البعثة، كما في قصة الفيل مثلا، يقول الواحدي وسبب نزولها قصة الفيل، فقال السيوطي كيف تكون سبب نزول وهي قد وقعت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة؟ فهذا هو المقصود بأسباب النزول. ويقول وقد أفرده الناس بالتصنيف، وأهميته أنه بعض آيات القرآن الكريم لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا إذا عرف سبب نزولها، وهذا هو معنى قول ابن تيمية رحمه الله: والعلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فأنت لا تستطيع أن تفهم الآية فهما صحيحا إلا إذا عرفت سبب النزول، وستأتي أمثلة لها. قال وقد يعني كتب التفسير مشحونة به، كتب التفسير المتوسطة والمطولة لا تكاد تغفل أسباب النزول إلا وتذكرها، بل حتى بعض كتب التفسير المختصرة لا بد أن تذكر أسباب النزول التي يتوقف عليها فهم الآيات القرآنية. قال لكن يذكرون فيه أشياء عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وأبي العالي والسدي، فكأنه ينتقد إيراد روايات عن صغار الصحابة والتابعين تتعلق بأسباب النزول وهم لم يشهدوها. ثم قال وقد صنف الواحدي في ذلك كتابا لا بأس به. أنت قرأت هذا يا حسن؟ قرأته صح؟ والمقصود بكتاب الواحدي أسباب نزول القرآن، وهو مطبوع وله أكثر من طبعة، وأجود طبعاته طبعة السيد أحمد صقر التي طبعتها دار المعارف، وطبعة دار الميمان التي حققها الدكتور ماهر الفحل. وما كان من أسباب النزول يقول مرويا عن الصحابي بإسناد صحيح فهو مرفوع. الذي يرويه الصحابة في أسباب النزول له حكم المرفوع. وهذه القصة أو هذه المسألة من أول من أشار إليها الإمام الحاكم صاحب المستدرك، فقال ويحمل تفسير الصحابي على الرفع، ويعطي تفسير الصحابة حكم الرفع. ولذلك يقول العراقي في ألفيته في الحديث: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني اعتبار ما يرويه الصحابي في أسباب النزول يعتبر من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل تفسير للصحابي يعتبر مرفوعا، وإنما ما كان في أسباب النزول. هذا هو معنى قول الحاكم ومعنى قول العراقي: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني أسباب النزول. طيب، ثم أيضا فصل تفصيلا جميلا وقال: وما كان عن صحابي بغير إسناد فهو منقطع، يعني له حكم الحديث المنقطع. والحديث المنقطع له حكمه عند المحدثين أنه يعتبر من أنواع الحديث الضعيف. قال: فأما المنقول عن التابعي بسنده فهو مرسل. جميل، لأنه قد يسأل سائل يقول: طيب ما يرويه مجاهد ويقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو قتادة أو أي واحد من التابعين، فيقول له حكم الحديث المرسل. والمرسل كما تعلمون فيه اختلاف في الاحتجاج به، كما يقول ابن الصلاح يقول: مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. ثم قال: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. فحكم الحديث المرسل هذا هو عند المحدثين، احتج به المالكية والحنفية، ورده البقية جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، لأنه قد يكون التابعي يروي عن تابعي آخر ولا يروي عن صحابي مباشرة. قال: وما كان بغير سند فلا يقبل، يعني سبب نزول ليس له إسناد فهو غير مقبول، وهذا موجود كثير في كتب أسباب النزول، فليتنبه إلى هذا. وقد صح في ذلك، وقد صح من ذلك أشياء نولد منها أمثلة في سورة البقرة، فمنها ما رواه البخاري في الصحيح في بابه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فنزلت آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله ورسوله خيرا منكن. فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومنها ما رواه البخاري في الصحيح في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها إنما أنزلت في الأنصار، كانوا يهلون لمنى وكانوا يتحرجون ليطوف بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومنها ما رواه البخاري في الصحيح من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ومنها ما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ولنقتصر على هذه الأمثلة ففيها مقنع. ومن ذلك الوقائع المشهورة مثل قصة الإثم وقصة التيمم والمتخلفين عن غزوة تبوك ونحو ذلك، والمعتمد في نقل أسباب النزول ما قدمناه. فكل ما وقع فيه الاختلاف في سبب النزول فهو اضطراب يقتضي طرح ما ذكر إن لم يمكن الجمع، ولا سيما إذا كان بغير سند. وآية اللعان ثبت في الصحيح من طريق سهل بن سعد الساعدي أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، وثبت أيضا في الصحيح أنها نزلت في قصة هلال بن أمية، ويمكن الجمع بينهما بأنها نزلت في حقهما. جميل. إذن يعني خلاصة موضوع أسباب النزول أيها الإخوة تعريفه، وهو ما نزل القرآن بشأنه وقت نزوله كحادثة أو سؤال. وأيضا المعتبر في نقل أسباب النزول أن تصح عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن رواها التابعي فلها حكم الحديث المرسل، فإن رواها من دونه فهي تعتبر منقطعة ولا تقبل. وذكر هنا أمثلة، لكن أشار فيها إشارة ذكية ما أريد أن ننبه إليها، وهي ذكر مثالا على سبب النزول كما في قصة عمر يقول: وافقني ربي أو وافقت ربي في ثلاث. وذكر أيضا قصة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لكن ذكر فيها قصة وهي إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا السبب النزول من النوع المهم جدا جدا، وهو أهم أنواع أسباب النزول، وهو الذي لا يمكن أن تفهم الآية فهما صحيحا إلا بمعرفة سبب النزول، لأن فيها أسباب نزول لا تؤثر على المعنى. فأنت تفهم الآية فهما صحيحا سواء عرفت سبب النزول أو لم تعرف، لكن معرفتك لسبب النزول تزيد من يعني معرفة جوانب الآية. لكن مثل إن الصفا والمروة أشكلت على بعض الصحابة، فقالوا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نحن نعلم اليوم أن الصفا والمروة والطواف بهما ركن من أركان العمرة والحج، ليس كذلك؟ فكان يجب أن يقال على هذا الفهم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فليتطوف بهما، ولا يقول فلا جناح عليه ألا يتطوف، أن يتطوف بهما. فجاء أحد التابعين وسأل عائشة قال: كيف يعني فلا جناح عليه أن يتطوف بهما؟ يعني كأنه يقول: إذا طفت فلا جناح عليك، كأن الأفضل أن لا تطوف. قالت: ليس كذا، هكذا. وذكرت له سبب النزول، والسبب أنهم في الجاهلية كان هناك صنم على الصفا وصنم على المروة، فلما جاء الإسلام هدمت الأصنام، ولكن بقي حرج في نفوسهم: كيف نطوف بهذين المكانين وقد كان عليهما أصنام؟ فأنزل الله هذه الآية لنفي هذا الحرج بس. وهذا نوع يعني مهم جدا يدل على أنك لا تستطيع أن تفهم الآية فهما صحيحا إلا إذا عرفت سبب النزول. ويدخل أيضا مثلها سبب نزول قوله تعالى ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها كما ورد في سبب نزولها. طيب أيضا ختم بمسألة مهمة وهي قضية عندما يثبت حديثان أو يثبت سببان مختلفان لنزول آية واحدة كما في قصة اللعان في أول سورة النور، هل نزلت في عويمر العجلاني أم نزلت في هلال بن أمية؟ هذه ثبتت في الصحيح وهذه ثبتت في الصحيح، فالجمع بينهما أن يقال نزلت أنها وقعت حادثتهما متزامنة مع بعض، حادثة هذا وحادثة هذا، فنزلت الآية في شأنهما معا. النوع الحادي عشر، بقي علينا النوعان فقط باختصار ونختم إن شاء الله. النوع الحادي عشر أول ما نزل، تكلم المصنفون في أسباب النزول على هذا النوع، وحديث عائشة الثابت في الصحيح في بدء الخلق دليل على أن في بدء الوحي، مكتوب الخلق عندك؟ يلا. في بدء الوحي دليل على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونقل عن عكرمة والحسن أنهما قالا أول ما نزل من القرآن البسملة بمكة، وأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا القول مردود بما سبق. وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق يحيى بن كثير ابن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن قبل؟ قال يا أيها المدثر قل أو اقرأ باسم ربك. قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أي القرآن نزل قبل؟ قال يا أيها المدثر قل أو اقرأ باسم ربك. قال أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بالقراءة شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فلوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش يعني جبريل، فأخذتني رشفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني ثم حسوا علي الماء، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، فإنه مما يتعقب على الصحيحين في إخراجه. ويدل على ذلك ما رواه الصحيحان من طريق الزهري عن ابي سلمه عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتره الوحي في حديث بين انا امشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني من حراء جالس على كرسي بين السماء والارض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فانزل الله تعالى يا ايها المدثر. ووجه الدلالة منه رواية جابر عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الذي جاءه بحراء جالس، فدل في رواية جابر على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي فيها أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويظهر في الجواب عن ذلك أن يقال وقع السؤال عن نزول بقية اقرأ والمدثر، فأجابه أبو سلمة عن جابر بما تقدم، وأول سورة أنزلت بالمدينة ويل للمطففين في قول علي بن حسين رضي الله عنه. وقال عكرمة أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة، وكلاهما مرسل بغير إسناد. جميل، إذن هذا نوع من أنواع أيضا المتعلقة بالنزول، وهي أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. والاتفاق حاصل على أن أول ما نزل على الإطلاق هي الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، هذا الاتفاق لم يعني ينقض هذا الاتفاق إلا هذا الحديث عن جابر، فأورده البلقيني لكي يزيل هذا الفهم أن حديث جابر هنا لا يدل إلا على تأكيد هذا، على أن أول سورة العلق هو أول ما نزل، بدليل قول جابر هنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. ولذلك وجهه العلماء فقالوا أول ما نزل مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، بعد فترة الوحي، والله أعلم. ثم ذكر أن أول سورة نزلت بالمدينة سورة المطففين، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن. فمنهم من يقول أو آخر آية نزلت في أو آخر سورة نزلت في المدينة أو في مكة هي سورة العنكبوت، وقيل نزلت في الطريق إلى المدينة، وقيل أول سورة نزلت في المدينة العنكبوت، وقيل آخر سورة نزلت في مكة المطففين، وقيل أنها أول سورة نزلت في المدينة. فهناك أقوال متعددة، ولذلك هو ذكر قولا هنا ونسبه إلى علي بن الحسين زين العابدين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المطففين هي أول سورة نزلت بالمدينة. قال عكرمة أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن سورة البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة، وكلاهما مرسل بغير إسناد. فنطبق عليه حكم الحديث المرسل الذي ذكره، له حكم الحديث المرسل. الذين يحتجون به كالمالكية والحنفية يأخذون بهذه الرواية. آخر نوع ونختم به درسنا هذا اليوم، أطلنا عليكم معليش، لكن في سبيل أن ننتهي إن شاء الله من الرسالة. النوع الثاني عشر آخر ما نزل، قد ذكر هذا النوع أيضا المتكلمون على أسباب النزول، وأخرج الصحيحان من طريق البراء بن عازب أن آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وأخرج البخاري في باب اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من طريق الشعبي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. ومنهم من يروي عن ابن عباس أنه قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وروي عنه أنه قال ذكروا أن هذه الآية وآخر آية من سورة النساء أنزلتا آخر القرآن. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأها إلى آخر السورة. وروى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال ابن عباس يا ابن عتبة تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. إذن هذا هو يعني آخر نوع ذكره الإمام البلقيني فيما يتعلق ب مواطن النزول ووقائعه وأحواله، وهو آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. فهذه فيها روايات موجودة في البخاري وفي مسلم وفي بعض كتب السنن والمسانيد، جمع بينها البلقيني هنا حتى تتضح الصورة. فقال أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا موجود رواية آخر آية نزلت سورة استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة سورة التوبة. وأخرج البخاري أيضا في باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من طريق الشعبي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. ومنهم من يروي عن ابن عباس أنه قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب، وروي عنه أنه قال ذكروا أن هذه الآية وآخر آية من سورة النساء أنزلتا آخر القرآن. فيوجهها العلماء يقولون أنهم يقصدون آخر آية نزلت في المواريث هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، وأما آخر آية نزلت مطلقا فهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال آية الربا، فيجمع بينها يقال آية الربا هي في هذا السياق، لأن آية الربا ثم بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأخرج الحاكم أيضا في قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم في آخر سورة براءة أنها آخر سورة نزلت هي سورة براءة. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال ابن عباس يا ابن عتبة تعلم آخر سورة نزلت من القرآن جميعا يعني نزلت كاملة؟ قال قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. فهذا يحمل قالوا آخر سورة كاملة نزلت سورة النصر، وآخر آية نزلت على الإطلاق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والذين قالوا آيات الربا هي نفس سياق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقل الله يفتيكم في الكلالة نقول آخر آية نزلت في المواريث. وبهذا نختم أيها الإخوة هذا المجلس الأول من مجالس شرح هذه الرسالة العلمية، وقد تحدث فيها البلقيني كما تعلمون عن 12 نوعا من أنواع علوم القرآن كلها متعلقة بنزول القرآن الكريم، وهو من أهم مباحث علوم القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.